المهم أن في الوقت الذي كانت فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال والدول الأوروبية تحتل العالم الإسلامي، كان الروس من جهتهم يحضرون الاحتلال الروسي في العراق. ففي سنة ما بين 1904 إلى 1914 نزل الروس من موسكو وأخذوا كل هذه المناطق التي كانت إسلامية، وأخذوا هذه الجمهورية الإسلامية ونزلوا إلى حدود أفغانستان، في حين كان الصين يتقدم هكذا وأخذوا تركستان الشرقية. فالعالم الصليبي نزل هكذا وأخذ باقي العالم الإسلامي. فهم؟ الروس تصور، نحن الآن نظن أن هذه المنطقة آخر روسا نقول الجمهوريات الإسلامية، لأن سأحدثكم إن شاء الله في المحاضرة أن هذه المنطقة كلها كانت إسلامية. هذه المنطقة إيش اسمها الآن؟ سيبيريا، المنطقة المتجمدة. إيش اسمها؟ سيبيريا، اللي هي 80% من الاتحاد السوفيتي. سيبيريا، من أين جاءت كلمة سيبيريا؟ من عاصمة هنا اسمها سيبر، وأصل سيبر اسمها صابر، اسم الملك المسلم التتري الذي حكم المنطقة صابر، وسمى دولته هذه الدولة الصابرية، فسميت صابرية صارت سيبيريا. فهذه المملكة ليش؟ لأن المغول التتار لما غزوا العالم الإسلامي بعدما كسروا المسلمين وأخذوا الإسلام كسرهم وأسلموا، ورجعوا ابن عم هولاك وهؤلاء الناس القبيلة الذهبية في التتار أسلمت ونشرت الإسلام في المناطق. هم جاءون غزاة فغزاهم الإسلام ورجعوا غزوا بلادهم. فكل هذه المناطق فتحها التتار والمغول المسلمين، هم أبناء المنطقة بعدما دخلهم الإسلام. فكل الاتحاد السوفيتي الى حدود اوروبا الى دخول الصين والهند هذا كله كان عالم اسلامي، كل يعني اكثر من نصف العالم. فالروس اخذوا هنا، والصين من 1830 دخلوا واخذوا تركستان الشرقيه، والروس نزلوا الى حدود افغانستان وتولى افغانستان، بقت ما حد استطاع يحتلها. شوف، هذا الروس نزلوا هنا، الصين سحبوا هنا، الاوروبيين دخلوا من تحت، فقط هذه البقعه الصغيره ما دخلت. هذه اخوان، فهمت؟ وإلا الإنجليز وصلوا إلى باكستان، وصلوا إلى بيشاور، فهمت؟ ودخلوا مع الخبر إلى طرخم، أكلوا مذبحة ورجعوا. هنا هذه المنطقة إيران، السعودية، الجزيرة، كل هذه أخذوها، بقيت فقط أفغانستان مع الأقصى. ومع ذلك من ذلك بعد ذلك كانوا الإنجليز أخذوا اليمن، احتلوها عنوة، ولكن تعرضوا فيها لمذبحات شديدة في المنطقة، وإذن يستقروا في اليمن، خاصة اليمن الشمالي، ولكن اليمن الجنوبي أخذوه الإنجليز ثم أعطوه للروس بعد ذلك. فالشاهد في هذه الفترة الحملات الصليبية كانوا العالم الصليبي سواء روسيا، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، هولندا، بلجيكا، حتى دول صغيرة جدا مثل بلجيكا كان لها مستعمرات في افريقيا. هذه الحملات الصليبية الثانية ما مرت بسلام، كانوا المسلمين هم تطورهم من انحرفوا، ولكن وجدوا اثنين مقاومين، فقام اذا اخذنا من المشرق الى المغرب حركات جهاد الصين في تركستان الشرقية شديدة جدا، حركات جهاز الإنجليز في الهند وباكستان، حركات جهاز للإنجليز في أطراف الجزيرة العربية، حركات جهاز للروس في الصفقات على يد إمام شامل وهؤلاء الناس ووادي كروانا والأوزبك، حركات جهاز في نفس تركيا لمقاومة الوضع العلماني وعدة ثورات على أتاتورك، حركات جهاز في العراق ضد الإنجليز ثورة 1920، حركات جهاز في بلاد الشام من 20 صارت فرنسا دخلت في 46 بعد 20 سنة، حركات جهاز حصلت في مصر والمقاومة، حركات جهاد الثورة المهدية ضد الإنجليز في السودان، حركات جهاد على الصوريين في الصومال، حركات جهاد على الفرنسيين في الصومال الفرنسي، حركات جهاد في كل وسط إفريقيا قاومة الأوروبيين، حركات جهاد في المغرب على الفرنسيين والإسبان، حركات جهاد في الجزائر على الفرنسيين، حركات جهاد في ليبيا على الصوريين. فالعالم الإسلامي كله قامت فيه حركات جهاد من أوله إلى آخره على مدى 170 سنة، أدت إلى أن الأوروبيين اقتنعوا أنه تمام مشكلة. لسه ما أنا الأوان لأن يستتب الوضع، ولكن هم كسبوا شيء من خبرتهم الأولى، أنه في المرة الأولى جاءوا جيوش عسكرية هزمت انسحبت لم يبقى منهم أثر. في المرحلة الثانية لما جاءوا كانوا استفادوا من خبرات المبشرين، فزرعوا مدارس وجامعات وتبشيريات وكنائن وأحزاب وتيار قومي وتيار فرنسوني وتيار إنجليزي وتيار كذا، فصنعوا من أبنائنا جيل يفكر بعقولهم ويدين بمعتقداتهم. هذا الذي فعلوه في الحملة الصليبية الثانية ما فعلوه في الحملة الصليبية الأولى. طيب قلنا ماذا فعلوا الغربيين مستفيدين من تجربتهم الأولى؟ أنه صنعوا أجيال من المستغربين فولدت السيارات العلمانية في العالم الإسلامي. فأول ما زرعوا فينا من البلاء زرعوا الشعور القومي. نحن عرب، أنتم ترك، هؤلاء فرس، انتم بربر، انتم عبرات، انتم كذا، زرعوا الشعور القومي حتى يفتتوا، يضربوا اساس وحده المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: انما المؤمنون اخوه، وان امتكم هذه امه واحده. ضربوا هذا الاساس، ثم انتقلوا من الشعور القومي الى الشعور القطري. فضمن العرب صار يقول: انا ليبي، انت جزائري، هذا سوري، هذا لبناني. حتى بلاد الشام اللي هي كما ترى في الخريطه هنا بقعه صغيره جدا، بلاد الشام هذه اللي هي سورية، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث: بلاد الشام من الفرات إلى العرش، رجالها ونساؤها وإماؤها وعبيدها في رباط إلى يوم القيامة. فهمت؟ بلاد الشام هذه اللي هي من هنا إلى هنا، طولها من القطر إلى القطر ما يجي 1000 كيلو، وعرضها في مناطق يصبح 40 كيلو، صغيرة جدا. فتتوها سوريا، لبنان، أردن، فلسطين، وقطعة من سوريا أعطوها لتركيا، فأصبحت 5 قطاع. ثم صحراء سيناء اللي هي من الشام أعطوها إلى مصر، فأصبحت 5 قطاع. هذا وادي النيل أصبح 4-5 قطاع، مصر، السودان، وهذه المناطق اللي داخلة في سوريا هنا. ولاية مصر اللي كانت تمتد إلى بقر قسموها، ففي وصل أو ليبيا بين هذه المناطق، ما كان في دولة اسمها ليبيا، كانت ولاية أفريقيا تبدأ من تونس. فقسم قسم حتى اليمن شمالي جنوبي، جنوب الجزيرة. هذه جزيرة العرب كما ترى العلماء يقولون أن جزيرة العرب اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب تبدأ من بحر عمان إلى تخوم الشام، ومن نجد العراق إلى البحر الأحمر. قسموها فأصبحت السعودية يمن أولى، يمن ثاني، عمان، إمارات، هم 8 إمارات، قطر، بحرين، مالي. فهذا التفتيت الذي حصل جمل دول إفريقيا فصلوها: نيجر، مالي، سنغال، هذا كله كانت حتى لما كانت تقوم مملكة أحيانا تأخذ عدة دول. فانتقلوا من زرع الشعور القومي اللي هو سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش منتن، وأنها نار جاهلية وقال دعوها فإنها منتنة. والرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعني حكى في صيغ بالغة القسوة على من يتكلم في الانتماء القومي والشعور للأباء: نحن قبيلة كذا وقبيلة كذا. فقال: لينتهين أقوام عن دعوة عن الفخر بآبائهم، ان انا ابو ابن فلان وابن فلان، او ليجعلنه الله، او ليكونن اهون على الله من الجعل الصفصاف، يدهده الخرء بامثله. يعني جعل دعوه القوميه مثل النجل، ودعوه القوميه مثل الصرصار، يعبث فيها ينكش فيها حتى تسلم المشكله بين المسلمين. فهمت؟ فهم جاءوا احيوها. وقال: من رايتموه يدعو بدعوه الاباء فاعدوه هن أبي ابيه ولا تفنوا. يعني قل له: عض فرج ابيك. لو تقول ابو فلان ابو فلان، قل له: روح عض على فرج ابيك ولا تكنوا. يعني لا تستحوا من الكلام، يقولوا له بصراحه. يعني كيف يسمى الفرج عندكم؟ تقول له: عض كذا ابوك، مباشر صريح، حتى ما احد يدعو بهذه الدعوه. فهمت؟ فحتى سمعت من الشيخ عبد الله بن قال شرحها، الشيخ الالباني هذا الله يهديه او يريحنا منه، قال ان يقول له: عض اي رأيك، يعني صراحة هكذا. نحن في الشام هكذا يسمى الفرد بالكلمة البذيئة هذه الفجرة، يقول له هكذا. فهمت؟ هكذا تعرض بها الناس، ولكن يقول له هكذا حتى ما أحد يتكلم. فالشاهد في الموضوع أنه جعلوا منها دين وقومية، نحن العرب وأنتم الأفارقة، ثم انتقلوا من القومية إلى القطرية، ثم انتقلوا من القطرية إلى داخل القطر الواحد، شمال جنوب قطر، شوف تقسيم القطر، ثم داخل المدينة الواحدة، أنت من حي كذا أنا من حي، ثم داخل الضفة الواحد أنت من فلان أنا من فلان. فنشأ شعور الشر من القوم بدل ما كنا هم واحدة إلى الآن على مستوى الحي، مرورا بالدولة والقومية. هذا من الأشياء التي زرعوها. ثم زرعوا الفكرة العلمانية، وتقرأ أول رسالة الدكتوراه الشيخ سفر الحوالي حول العلمانية ونشوء العلمانية والمدارس العلمانية ومذاهبها. وأساس قضية العلمانية هو فصل الدين على الدولة، وطرحوا شعار الدين لله والوطن للجميع. يعني ممكن في الوطن للجميع المسيحي نصراني يهودي نحن ابناء الوطن، ولكن الدين لله، حتى الدين يهودي ابي دين ما احد يعتاب على احد. فهمت كيف؟ حتى في العربي هناك مثل سائر عندنا وهو كفر اصلا، يقول: كل من على دينه الله يعينه، كل واحد على دينه الله يعينه. يعني ما لي احد الا دخل في دين احد، فهم يقولوا الله يعينه، يعني حتى النصراني الله يعينه على النصراني. فهمت؟ يعني انه قضيه الدين ما عاد اسمها دين الهويه. فهذا التحديث من صناعتهم، فصنعوا التيار العلماني. من العلمانية نشأت مدارس طبعا الوجودية والإلحادية، كلها مثل تقرأوا عنها بالثقافة، يعني الاشتراكية الشيوعية، ثم آخرها الذي أصبح رسالة للغرب الديمقراطية. الديمقراطيه نفرض لها بعد بحث وعلى، ولكن خلال هذه الفتره انتشرت كل هذه المذاهب، حتى في الشعر في الادب انتشرت مذاهب الشعر والادب الاوروبي واصبح يترجم من عندنا خلال فتره الاستعمار. فالاستعمار وجد انه هو يحتل بلادنا. لماذا يحتل الاستعمار بلادنا؟ ماذا يريد مننا؟ فالاستعمار يريد مننا ثلاثه اشياء. اول شيء ينهي عقيدتنا وديننا ومبادئنا وانتمائنا وفكرنا وثقافتنا مشان يحل محلها ثقافته هو. واذا حل محلها ثقافته هو لانها لا تناسبنا نكون تركنا ثقافته وما اخذنا ثقافته، فنصبح ناس لا ثقافه ولا هويه لنا. كما يروى عندنا في نقطه تفاهه يقول ان غراب راى بلبل ينط هكذا يمشي بالمشي الجميل، فقال له جميل انا اريد ان امشي مثل البلبل. فبدأ يحاول الغراب الأسود بجسمه الثقيل أن يمشي مثل البلبل، فخرجت مشي ما تشبه بشكل البلبل، مشي مضحك. فرأى الطيور تضحك عليه فقال أنا أرجع غراب مثل ما كنت. فجاء يرجع غراب ما عرف يرجع غراب، ما عرف نسب مشي بتاعه. فأصبح مضحك بين الطيور، لا هو غراب ولا هو ملوك. ماشي هيك يديك فشكل في حاله. فهكذا أصبح المستوردين هؤلاء، لا هم مسلمين لا هم غربيين. تاج الباكستاني نجده شكله باكستاني، شعره مقصوص انجليزي، بغني بغنيه فرنسيه، شكله مضحك. تجده افريقي بدل ما لابس لبس افريقي بفصال ايضا المناسب لشكله، تجده وازن نفسه في قميص رابط نفسه في كروزات طالع يحفل حاله فرنسي وهو ما يصير فرنسي. تجد واحد عربي اخر ما هنالك هذا الكافر الفاجر عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في اخر رحله الى امريكا، رجل عمره 73 سنه. ألبسوه فانيلا صفراء مخططة بالأحمر وجاكيت قصير ونظارة سوداء وقبعة أمريكية وبنطلون. هذا من شهرين ثلاثة خرج شكله يضحك القرود يعني. بدل ما كان لابس اللبس العربي هذا راحوا لبسوه حتى الصلاة كذا. فهم حتى في اللباس في الشكل في العقل في الشعر في التفكير أنشأوا جيل من المستغربين. فهمت كيف؟ فتجدهم في عدن شيوعيين، في صنعاء اشتراكيين، في مدري وين ملكيين، هنا اماميين، عندنا بعثيين، الاخرين نصريين، الثانيين قوميين، هؤلاء ال سعود، الثاني ال فلان. فما تاخذ الناس في هذه المذاهب والفكريه الجديده. فلما تيقن الاستعمار ان عنده جيل قوي من ابناء المنطقه رباهم على علمه خلال الحملات الصليبيه الثانيه، قالوا لماذا نحن نحتل البلد وحركات جهاد جهاد جهاد ويقتلون الناس؟ نحن نخرج ونولي هؤلاء الناس ونجعلهم وابنائهم يدرسوا في بلادنا، يذهبوا الى جامعاتنا، فنبقى نخرج منهم اجيال وراء اجيال وراء اجيال وراء اجيال. هذه الاجيال نرتب لها انقلابات عسكريه او حكومات او احزاب، واخيرا اخر الصراعات انقلابات، فهي تحكم بلادها وتتولى نهب الخيرات نهب البترول. هم ماذا يريدوا منها؟ ثلاث اشياء: تدمير المعتقدات والشخصيه، صحيح؟ حطاها في ذهنك لانه هذا سنعتمد عليه كيف نقاومهم فيما بعد في المحاضرات الأخيرة. ماذا يريد الغرب؟ تدمير الشخصية، إلغاء المعتقدات، إيجاد شخصيات منسوخة لا هي من أصلها ولا هي منها. الأمر الثاني وهو هام جدا جدا جدا، نهب الثروات الطبيعية. نهب الثروات الطبيعية. الأمر الثالث تصنيع هذه الثروات الطبيعية وإعادتها إلى بلادنا حتى نكون سوق نشتري منتوجاتهم. فما زاد من اموالنا بعدما نهبوه يرجعوه لنا بضائع استهلاكيه فنرجع نشتريها ونعطيهم اياها، فهم يشغلوا اليد العامله ويشغلوا الصناعه وتزدهر بنوكهم، ونحن فقط نعطيهم البضائع ثم نشتري بضائع، نعطيهم موادنا ونشتري بضائع. ثلاث اهداف للغرب الصليبي اليهودي من عندنا: تدمير الدين ومحو الشخصيه والمعتقدات، نهب الموارد، تصريف منتوجاتنا، نهب مواردنا، تصريف منتوجاتنا. لاحظوا الان في المنطقه الاسلاميه كيف أنعم الله سبحانه وتعالى علينا فتنة لنا ولهم. لاحظ أول سلعة اقتصادية في العالم التي يقف عليها عصب الصناعة والحياة كله، ما هي؟ مصادر الطاقة، البترول والغاز. لاحظ أكبر احتياطي للنفط في العالم في جزيرة العرب 75% من نفط الكرة الأرضية. الآن لما جاء ينتهي نفط العالم هنا، أكبر خزان للنفط في العالم هو في وسط آسيا بحث قزوين أوزبكستان تركمانستان، فيه 40% الآن من الاحتياط الجديد اللي يتوقعونه. كل الكشوف النفطية الجديدة في اليمن، في سوريا، في شمال العراق، في القرن الأفريقي، النفط والغاز كله في هذه الدائرة. النفط والغاز كله في هذه الدائرة، قليل يخرج هنا قليل يخرج في الولايات المتحدة، نوعيته رديئة، تكاليف استخراجه البرميل واحد يكلف استخراجه 40 دولار، يأخذ بترولنا نحن بثلاثة أربعة دولار البرميل، هذا استخراجه هكذا يكلف، فبكم يباع؟ فالنفط والغاز، نترك النفط والغاز، المعادن، المعادن، الحديد في موريتانيا، الفوسفات في النرويج، هذا رئيسي غير معادن أخرى، 60 معدن رئيسي صناعي موجود في أفغانستان، فهم؟ طاجكستان منجم اليورانيوم في العالم لتصنيع النووي، طاجكستان منجم الذهب، فهمت كيف؟ تركمانستان الذهب النفط والغاز، القفقاز بترول وغاز، فهذه المناطق كلها مناطق ثروات، فهم يريدوا ينهبوها. 50-60% من ثروات الكرة الأرضية معدنية وزراعية موجودة هنا. مشاكل المياه، العالم كله يعاني من مشاكل المياه، أنهار الدنيا كلها تتحرك. الأراضي الزراعية، المنتوجات كلها هنا. أفريقيا يسموها سلة غذاء العالم، إنه لو زرعت أفريقيا كما ينبغي تقعد الكرة الأرضية كلها. منطقة الكوغو هذه مناطق البحيرات العظمى، النيل، كل هذه المناطق كلها مناطق مسلمين. فهمت؟ فهم يريدوا أن يسرقوا كل هذا. حتى قال المسؤول الأمريكي هذا التعاونات الخارجية، قال نحن سبب غزوة الخليج عاصفة الصحراء أننا نريد أن نصلح خطأ الرب، أن جعل البترول عند قوم لا يستفيدون منه، فنحن نصلح خطأه فنأخذ هذا البترول. فهم هذا الهدف الاقتصادي لعنك الله عليه، هذا هدف. ثم بعد ذلك إذا أمريكا والغرب أخذ الثروات وأخذ كل هذه الأمور، ماذا يفعل فيها؟ يصنعها. طيب إذا صنع مليار طيارة إيش يعمل فيها؟ لازم يصرفها. وين يصرفها؟ حيث مناطق التجمعات البشرية، صحيح؟ طيب العالم المسيحي هنا في أوروبا اللي بيصدر نصف صناعة العالم كلهم 350 مليون، فماذا يستهلك؟ لا شيء، قليل. الصين ومناطقها معظمها لم تصبح أسواق لأنه عندها إنتاج واستهلاك ذاتي، هذول ربع الكرة الأرضية. المسلمين اللي يسكنوا هذه المنطقة اللي تكلمنا عنها 1.5 مليار مسلم، 1500 مليون مسلم. منطقة وسط آسيا التي نتحرك فيها هذه هنا 100 مليون مسلم. باكستان 120 مليون مسلم، نص أوروبا كلها. بنغلاديش 60 مليون مسلم، الهند فيها 100 مليون مسلم غير الآخرين. الفلبين هذه المناطق فيها 100 مليون مسلم، اندونيسيا هذه الجزيرتين هنا لوحدها 200 مليون مسلم. افريقيا هذه المناطق فيها 100-150 مليون مسلم، لو تجي تجمعهم كلهم هؤلاء 1500 مليون مسلم، متخلفين مثلا عنهم صناعة، من القبعة التي على رأسك إلى الجاكيت الذي تلبسه إلى لباسك الداخلي تجده إما صناعة تايوان أو صناعة يابان أو صناعة المدريوين، ما في نصنع شيء. هذه الطاولة التي نعمل عليها، المسدس الذي أتكلم عن الآن فيه، تجد فرنسي، ألماني، إنجليزي، إيطالي، كذا، فهم لازم يبيعون كل شيء. هذا الألم بيك صيني، هاي البصرية ما هو ليش صور ياباني، هذا الآن وصلوا إلى الطعام، القمح أمريكي، السكر جاي من الدول المسيطرة عليها أمريكا، كل شيء مسكوا كل شيء، وجاءوا يدمروا الزراعة عندنا، يدمروا كل إنتاج، يمنعوننا من الإنتاج وينشروا الأمراض وينشروا الجراثيم وينشروا كل هذه الأشياء. السودان على حكومته هذه الحقيرة اللي نسميها إسلامية حكومة الترابي والبشير أرادت أن تعمل شيء من الاستقلال الذاتي في الزراعة، تطعم نفسها بنفسها. فالصندوق النقد الدولي، أتكلم بشرط بعض على الأمم المتحدة والسيطرة الدولية، صندوق النقد الدولي قال لهم لا تزرعوا وخذوا قمح بقرض بدون فوائد 10%، ثم قال لهم خذوا قمح مجاناً 4%، ثم خذوا قمح مجاناً بلا ثمن ولا قرض 10%، ما تزرعوا، يعني والله أقول ما يتحمل الزراعة. فهم رفضوا وزرعوا، الآن في اكتفاء ذاتي في القمح والسودان مصدر قمح. مصر كانت تصدر قمح لكل الأمبراطورية الرومانية، يعني كل واحد المتوسط تأخذ قمح من مصر. الآن مصر تستورد قمح الأمريكي، خذ 3 شهور بثلاث شهور، يعني كل لو أمريكا تقول ما في قمح أنت يدخل في مصر بثلاث شهور. الآن إيران التي قامت على أمريكا تريد أن تشتري، تريد أن تشتري أنا ما أعتقد لك هذه الأشياء ونسيها. فالمهم أني صور إيران التي تمكنت وتعتبر أمريكا الشيطان الأكبر الآن تطلب صفقة قمح وسكر ب 500 مليار دولار من أمريكا من الشيطان الأكبر. روسيا رجعت لأمريكا بماذا؟ بالطبع. فهم يريدوا يدمروا قدرتنا على الإنتاج الزراعي حتى يأخذوها مواد. تصور فرنسا تأخذ من موريتانيا الحديد، تأخذه حجر إلى فرنسا، حتى ما تفتحوا مصنع لتنقل الحديد حتى ما يعمل الموريتانيين ولو عقيد خدم عندهم، ما يريدهم، يريدوا يأخذوه حجر. الموريتانيين يعملوا عندهم حمالين بس، يحملوا الحجر من الجبل إلى البواخر بس، ما صنعوا شيء. اليمن الآن فيها كل هذه الثروات الموجودة، وعلى رأسها الآن خرج نفس الغرض، نفس الشيء للغرض. فهم يريدوا أن يأخذوا مننا المواد، يريدوا أن يصنعوا عندنا المصنوعات. شوف إيش يعلمون من الصناعة، مصانع الأربسة والمعلبات والأرضية والتي ليس فيها تكنولوجيا، أصبح يد العمل غالية في أوروبا. فتح المصانع في الجزائر، في المغرب، في بلاد الشام، في تركيا. الآن ملابس يكتب عليها Made in France هي تصنع في المغرب. ليش؟ لأن هذا ما يعطي التطور ولا شيء، خياطين هم يرسلون، يأخذون الصوف من الهند، ينتجونه في أفريقيا، يخيطونه في المغرب، ثم يبيعونه Made in France. ومشى فرنسا فقط في عشرة أرباح. المرمر، الحجر هذا المرمر الأونيكس، يأخذونه من أفغانستان، تجار باكستان يبيعونه إلى إيطاليا، يرجع يفضلون السعودية بدل إيطالي، مرمر إيطالي. هو خرج من أفغانستان بثمن ضخم، يأتينا من إيطاليا 30 سنتيم، ب30 سنتيم 100 دولار. يعني لو أتكلم لك عن أزمة الاقتصاد ممكن نتكلم 20 محاضرة. فقط أقول لك هم يريدوا تدمير ديننا، نهب ثرواتنا، بيعنا منتجاتهم، وكل وجودهم عندنا لغرض خدمة هذا الغرض. ففي نهاية الحملة الطليبية الثانية قتل من الأوروبيين وأعوانهم آلاف مؤلفة، ولكن مع ذلك قبل أن ينسحبوا كانوا في أجنبي. انجلترا احتلت الهند، انجلترا 50 مليون. في مرحلة من المراحل هذه الجربوعة الصغيرة اللي تشبه الحذاء الصغير هنا، احتلت كل أمريكا، نصف أفريقيا، كل الهند، كل الصين، يعني احتل الكرة. فسموها الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، لأن الشمس تشرق من هناك، لما تغيب تشرق هنا، لما تغيب تشرق هنا، فالشمس دائما على الملك البريطاني، لا تغيب. سموها الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ب50 مليون، طب كيف ملكوا كل هذه الدنيا ب50 مليون؟ ما يستطيعوا. يعني كم جيش عندهم؟ مليون، ولكنهم أخذوا من الهند 50 مليون جندي بالفلوس، حاربوا فيهم بأمريكا. فرنسا جاءتنا بجنود من السنغال، حتى كان في كتيبة سنغالية تحارب في بلاد الشام، أخذوا من الجزائر مقاتلين أشداء خاصة مشهورين في القتال بالسلاح الأبيض، يحاربوا في فيتنام، أخذوا فيتناميين قتلوا في أفريقيا. الآن الأمم المتحدة، جنود الأمم المتحدة من أين؟ أفريقيين، يرابطون في كوسوفو، بنغلاديش يرابطون في العراق، باكستان يرابطون في الخمر الأفريقي، هم يقاتلوننا بأبنائنا، فهم؟ هم لا يصرفون من عندهم عنصر بشري لأنهم قليلين، لأنهم ما يتحملوا الخسائر. فهذه الفوارق كلها خرجوا بها من الحملة الصليبية الثانية، وكان على رأس المقررات التي استفادوها من الحملة الصليبية الثانية أنهم سينسحبوا من بلادنا وينقلوا المهمات الثلاثة إلى أبنائنا. ما هي المهمات الثلاثة؟ تدمير الدين، تدمير الملتزمين، محاربة الإسلام، هاي الأولى، محاربة الإسلام والمسلمين. الثانية نهب الثروات، الثالثة بيع المنتوجات. فانسحبوا، والآن كما ترى المهمات الثلاثة تقوم بها حكومتنا، حرب الإسلام والمسلمين، نهب الثروات لصالح الغرب، بيع المنتوجات. صحيح؟ تعال ننظر في هذه النتيجة. الآن من الذي يشرف على السجون والتعذيب والقتل والدمار ونشر الدعارة وتهديم المسلمين وتسكير المساجد وأنواع الانتخابات هذه المنحركة حتى ما يصل الإسلام؟ من الذي يشرف على القضية؟ جنود انجلترا؟ جنود أبنائهم. من يشرف عليهم؟ الضباط. فقسم العالم الإسلامي إلى نوعين. منطقة الثروات هذه جابوا فيها عربان الكوتشي، هذول التعمى، آل مكتوم وآل نهيان وآل مخبوس وآل مخروج، حطوهم علينا كم آل، أخذوا البترول وكل القضايا، وهم يشرفون على حرب العلماء وحرب الإسلام والمسلمين، وجعلوا لهم، إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل بعد 1990، طائفة من العلماء يقولون عن الملك سمع الله لمن حمده، خلاص هذا ربكم الأعلى والعالم، خلاص اللي يقوله رضا الله سبحانه وتعالى. هذا يقول الله سبحانه وتعالى يريد التصفية، وإن جنحوا للسلم فالنعلى، فهم؟ فهؤلاء، أما من تكلم بالحق فلان سفر سلمان غير أخيه، من سجنه؟ الأمريكان سجنوا، هم أبناؤنا سجنوا، الذي أتى بسجنه ابن باز، صنع ثاني وهي كبار العلماء. الذي سجنه سعودي جندي من الحرس الوطني، الذي يعذبه سعودي، الذي كله هو ابناؤنا. ففي مصر في قسموا العالم غني وفقير، غني قصير قليل هذا فقط جزيره وما فيها، فقير كل الباقي. في بنغلاديش يموتون من الجوع، في افريقيا يموتون من العري والبرد والحر والمرض، في شمال افريقيا تدخل كل 20 عائله مع بعض، مع انها كلها دول غنيه، كل دول غنيه افقر البلاد فاماتوا الناس بالفقر، واغروا البلاد فاماتوا الناس بالغنى. هذا البترول الذي يخرج من جزيره العرب، اكتب لك حتى تتعقد فقط، قلت لك لو نتكلم في الاقتصاد ممكن نتكلم 20 محاضره، يخرج من السعوديه لوحدها 10 مليون برميل نفط اليوم، 10 مليون برميل نفط. السعر الطبيعي للنفط، السعر الطبيعي للنفط لازم كان يباع البرميل ب 200 دولار، فهم مسخوه فصار 40 دولار. نعم مسخوه اربع مرات اخرى، مسخوه صار 40 مليون دولار، 40 دولار. انظر 10 مليون في 400 مليون دولار، يخرج نفط من السعوديه لوحدها في اليوم، كل ما اشرقت الشمس وضربت كان يخرج 400 مليون دولار، نصف مليار دولار في اليوم من السعوديه لوحدها. اذا دخلتها الامارات والكويت وهذه القضيه يرتفع الرقم الى مليار. مليار دولار يخرج منه. لما ايران تفاجات مع العراق وارادت امريكا ان تفلت ايران، اتصل ريغان بالملك الخنفوس هذا فهد، قال له تخفض سعر البرميل من 40 الى 15 من اجل ينخفض الفلوس في ايران. عندما كان مليون 10 مليون كان في 40، تولوا يا 25. هذا مثال واحد حتى ما نخفض، تولوا يا 15 كم انخفض؟ 25 نقص 25 دولار في البرميل، 10 مليون 250 مليون دولار. هذا مش تمام النقص، هذا خسارة تخطيط في اليوم في السعودية فقط. في باقي دول الخليج على الدول الإسلامية ضعف هذا المقدار، 500 مليون دولار يخسر المسلمين، 500 مليون دولار كل يوم بمكالمة هاتفية قالوا لي كان فهد خطط 25. فهم؟ نحن الآن عندما يأتينا 10 دولار نقول أصبحنا ثروات، طمنا أسبوع، 500 مليون دولار أولاد الحرام هؤلاء، فهم؟ أخذوها هكذا ذهب 500 مليون دولار، هذا فقط خسارة. فأصل المبلغ كم؟ وأصل السعر الطبيعي كم؟ هذا لما نتكلم فقط عن النفط، انظر ما نخرج منها. هذه الملايير التي أتكلم عنها عندما يأخذها الأمريكان يعطون بدلها فلوس دولارات ولا ذهب؟ ما يعطونها، إيش يقولون؟ يقولون أصبح في حساب المملكة في البنك الأمريكي كذا، فقط الأرقام تكبر في الكمبيوتر، صفر صفر ثلاثة، وما يعطونا فلوس. هذا الرقم هو فقط وهم، نحن ليس عندنا، اخذوه مجانا. من الذي ركب العدادات؟ عدادات النقص امريكان. من الذي يقوم على تنفيذ العدادات؟ امريكان. ازاي تعرف اذا اخذوا 50 برميل ولا 200 برميل؟ سرقه، تبدا السرقه من الاستخراج ثم من الاسعار ثم من التخفيض، ثم لما يبقى من الجمل زيله يقول لك لا اعطيك فلوس، هو في البنك عندي. البنك ماذا يعمل؟ هذه الفلوس ماذا تعمل في البنك؟ تشغل المصانع، تشغل المعامل، وتذهب فلوس وسلاح الى الصليبيين واليهود يحاربوننا فيها مره اخرى. فهذا البترول اصبح من اكبر اللعنات التاريخيه على المسلمين. فهمت؟ هذا فقط مشكله البترول. فقط مشكله البترول. الان هذه الفلوس التي هناك ماذا يرجعون لنا منها؟ يقولون الامراء عندهم شيكات مفتوحه، يبني قصور، يأتي بالعاهرات، يشتري بالهكمون، يعيش في المخدرات، ويصرف من هذا البنك. وكم يستهلك من هذه الأموال؟ قياسا لما نعيشه أنا وأنت، هو يعيش في أرقام خيالية. سلطان بن عبد العزيز أخو الملك فهد هؤلاء المرتدين، نشرت إحدى الصحف أن مصروفه اليومي 3 مليون دولار، مصروفه الشخصي 3 مليون دولار يصرف في اليوم الواحد. عنده سلسلة من القصور فيها خدم وهذه للصيام، عنده سلسلة من الحرف، عنده سلسلة من العاهرات، عنده سلسلة من العبيد، عنده سلسلة من المصادر، سلسلة من الأدوار. طيب هو فعل كم أخ لهم بهذا الوزن؟ هم ممكن 10. إذا كلهم يخلفوا 3 مليون كم يخلفوا؟ 30 مليون. أنا عبيد كلهم 6000 شخص ما يخلفوا 3 مليون، ممكن في بعضهم يخلف في اليوم 2000 ريال. يعني الذي يصرفوه كله كم يصرف في اليوم؟ 10 مليون دولار؟ وكم يخرج؟ 1000 مليون. من 1000 مليون دولار هو أخذ 10 مليون دولار. بعد كم أخذ أمريكا واليهود؟ كل شيء. بعدين هذا 3 مليون دولار هو يصرفها أين؟ يصرفها عندهم في بلادهم. فهمت؟ فعمليا هو لا يأخذ إلا هذا الثياب الذي عليه، ثم الأموال عنه يأخذها اليهود من النصارى. الأبيب الترلين الذي تمر من هنا من السعودية إلى سوريا بالبحر حتى يأخذها اليهود، تمر بهضبة الجولان. هضبة الجولان من أخذها؟ إسرائيل. إسرائيل ذكرت أن أبيب تأخذ حصتها من بترول السعودية من 1967 إلى الآن سرًا. الدبابات اليهودية التي تقتل المسلمين والطيران الذي يقتل لبنان يأخذ وقوده من أبيب الترلين من السعودية.